إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعطي ويمنع، ولا راد لعطائه، ويخفض ويرفع، ولا مانع لقضائه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، أرسله ربُّه بالهُدى ودين الحق ليُظهِرَه على الدين كلِّه ولو كره المُشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا بالعروة الوثقى، وتأدبوا بآداب الإسلام، وتخلقوا بأخلاقه العظام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعليكم بالطاعة، فإنها سبيل السعادة، واحذروا من المعاصي، فإنها تجلب المآسي. عباد الله، صفةٌ عظيمة وخصلةٌ كريمة اتصف بها السابقون الأولون، وسابق في تحصيلها اللاحقون، المدعون لها كثير، والمتصفون بها قليل. وصف الله بها المرسلين والصادقين من المؤمنين، فقال جل وعلا: من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال جل وعلا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اختلف الناس في تفسير الرجولة، وتفرقوا في بيان توضيحها، فمنهم من فسرها بالقوة والشجاعة، ومنهم من فسرها بالحزم والزعامة، ومنهم من جعلها في إكرام المرء ضيفه، ومنهم من حصرها في تحصيل المال وصرفه، ومنهم من جعل الرجولة في جمع الثقافات والإكثار من المعارف وأنواع الصداقات، ومنهم من ظنها بالحمية العصبية والتفاخر بالأعمال الجاهلية. ولقد أخطأوا جميعًا في تفسيرها، وما أحسنوا البيان في توضيحها، إذ أن الرجولة أيها المسلمون لفظةٌ جامعة وكلمةٌ حاوية يدخل في مضمونها ويقع في مفهومها تحقيق العقيدة والعبادات الصحيحة، والتخلق بأخلاقها، والتأدب بآدابها، والترفع عن الأعمال الذميمة، والابتعاد عن الأفعال القبيحة. الرجولة أيها المسلمون رأيٌ سديد، ومطلبٌ أكيد، ومروةٌ صادقة، وشهامةٌ حاضرة، وصدقٌ في العهد، ووفاءٌ بالوعد، وقناعةٌ لا تزول، وثباتٌ لا يحول. لا تقاس الرجولة بضخامة الأجسام، ولا بقوة الأجساد، ولا بجمال المظاهر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة، فنظر الصحابة إلى ساقه حين صعد، فضحكوا من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. رواه أحمد. وحاصر خالد بن الوليد الحيرة، فطلب من أبي بكر رضي الله عنه المدد، فمدَّه برجلٍ واحد، وهو القعقاع بن عمرو التميمي، وقال: لا يهزم جيش، لا يهزم جيشٌ فيه مثله. وكان يقول: لصوت القعقاع في الجيش خيرٌ من ألف مقاتل. إن ميزان الرجولة في الإسلام إنما هو بالإيمان والتقوى والتخلُّق بالأخلاق الشرعية الأسماء. مرَّ رجلٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حريٌّ إن خطب أن يُنكح، وإن شفع أن يُشفع، وإن قال أن يُسمع له. قال ثم سكت. فمرَّ رجلٌ من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حريٌّ إن خطب ألا يُنكح، وإن شفع ألا يُشفع، وإن قال ألا يُسمع له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خيرٌ من ملء الأرض من مثل هذا. رواه البخاري. وقدوة الرجال وأعظم المثال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفحات حياته عبرة، وفي مواقفه وتصرفاته عظة. فقد حقق الرجولة بكامل صفاتها. أيها المسلمون، في الأعداد ذكور كثير، لكن الرجال منهم قليل. إن الأمة اليوم بحاجة إلى رجال صادقين يقومون بحضارتها وينهضون برسالتها. نعم، إن الأمة اليوم بحاجة إلى رجال أقوياء، أقوياء بإيمانهم، أقوياء بعزائمهم. إن رجال الأمة الناصحين أغلى من معادنها وأثمن من جواهرها. وكلما تمت رجولة المرء على قدره وعظم أثره. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. إن التفاخر على الآخرين والتباهي بين العالمين لا يحفظ موجود ولا يرد مفقود، إنما تحفظ المكانة وتجلب السيادة بتقوى الله وطاعته والثبات على دينه وشريعته. كان العرب أعظم الناس فخرا، وكانوا أقل العالمين قدرا، فلما جاءهم الإسلام وآمنوا به تبوأوا مناصب العز والكرامة. قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كان أشراف العرب قبل هذا الدين العظيم يتمنون الدخول على ملوك الروم، فلما أسلموا وآمنوا بالله صاروا بإيمانهم أعزة. كتب نقفور ملك الروم تهديدا إلى أمير المؤمنين، فلما وصل إليه الخطاب قلب الرقعة وكتب خلفها: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فالجواب ما ترى لا ما تسمع. بالإيمان والتقوى أدركوا الرجولة وأدركوا الكرامة ونالوا العزة. عباد الله، إن ذهاب الرجولة داء خطير وشر مستطير، لا يزيد الأمة الواهنة إلا وهنا. وإن مظاهر ضعف الرجولة لدى المسلمين، وإن من مظاهر ضعف الرجولة لدى المسلمين واختلال موازينها عند المؤمنين كثرة اختلافاتهم مع بعضهم، وانتشار النزاع فيما بينهم، والتخلي عن قضايا المسلمين الكبرى وما يحل بالمؤمنين من مآسي عظمى، واتخاذ الكفار أولياء والتصديق بأنهم أوفياء. كل ذلك أيها المسلمون من علامات مرض الرجولة، بل من دلائل موتها. وإن من مظاهر ضعفها والدلائل على موتها فقدان الغيرة على المحارم، إذ كيف يليق بالرجل العاقل يرضى بكشف زوجته وتبرج أخته وابنته؟ إن الذين لا يغارون على محارمهم قد ماتت الرجولة في ضمائرهم. لما غار سعد تعجب الصحابة من غيرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد، والذي نفسي بيده إني لأغير منه والله أغير مني. ومن مظاهر ضعف الرجولة ودلائل موتها ذهاب الأمانة وانتشار الخيانة. إن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويعتدون على أملاك الآخرين بالتحايل، ويكسبون المال من غير حله، ويستولون عليه بغير حقه، فقدوا الرجولة من نفوسهم، وذهبت بكاملها من قلوبهم. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وقال: ولا تخن من خانك. ومن مظاهر ضعف الرجولة إعراض الأغنياء عن الفقراء، وإهمال القادرين للعاجزين، واحتقار الكبير للصغير، واستغلال القوي للضعيف، وظهور الضغينة، وإدامة القطيعة، وانتشار التهاجر، وكثرة التدابر، والإساءة بين المتجاورين، والخديعة بين المتعاملين. كل ذلك وغيره كثير من مظاهر ضعف الرجولة. أيها المسلمون، ربوا على الشريعة أولادكم، ونشئوا على الرجولة أبناءكم، ذكروهم بأسلافهم الصالحين، وعلموهم بمواقف أبطالهم السابقين، واعلموا أن الدين أصل الرجولة، وأن الأخلاق والآداب أغصنها، فمن ربى عليها فقد أدى الأمانة، ومن أبعدهما فقد وقع في الخيانة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على واسع فضله، والشكر له على كريم منه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الإمام القدوة والقائد الأسوة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله امتثالا لأمره المصرح به في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم. اللهم أصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي سوريا وفي سائر بلاد العالمين. اللهم عليك بالظلمة المجرمين من الرافضة والنصيريين الحاقدين. اللهم اكفناهم بما تشاء، وأنت السميع العليم. اللهم إنهم طغوا وبغوا وعتوا عتوا كبيرا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اشدد وطأتك على بشار وأعوانه وحزب الطاغوت الرافضي ومن ناصره. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم شر هزيمة، وافضحهم شر فضيحة.